إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من سار على منهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس العاشر من مجالس شرح متن الركيزة في أصول التفسير، وهذا اليوم هو اليوم 15 من شهر شوال من عام 1437 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. وهذه هي دورة جامع الملك سعود بجدة المتمة للعشرين، وقد وصلنا إلى الباب الثاني من أبواب هذا المتن، وهو ما يتصل بالإجماع والاختلاف في التفسير. تفضل. نعم. يقول المؤلف: الباب الثاني الإجماع والاختلاف في التفسير. بينا فيما مضى أن أصول التفسير أهم أبوابها طرائق التفسير، ثم الإجماع والاختلاف في التفسير، ثم قواعد التفسير. فنحن الآن في الباب الثاني، وهو باب مهم جدا من جهة أن الخلاف في التفسير كثير، وهذا الخلاف يشكل على كثير من طلاب العلم، خصوصا من يقرأ في كتب التفسير المأثور يجد كلاما كثيرا للمفسرين لا يدري كيف يستنبط منه الصواب، ولا ما هو المخرج من هذا الخلاف. وإذا قرأت هذا الباب وتمعنت فيه سهل عليك الأمر بإذن الله. يقول المؤلف: التفسير إما أن يكون مجمعا عليه أو يكون مختلفا فيه، هذه قسمة عقلية، لا يخلو التفسير إما أن يكون مجمع عليه أو مختلف فيه، فهذان نوعان. النوع الأول المجمع عليه، وهو ما اتفق المفسرون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على تفسيره في أي عصر كان، يعني فإذا أجمعوا على تفسير كلمة في عصر من العصور، سواء في عصر الصحابة أو التابعين، بتفسير معين، كان هذا إجماعا. قال: وهذا يشمل الإجماع في عهد الصحابة ومن بعدهم، لأن الإجماع عندنا حجة سواء كان في عهد الصحابة أو كان في عهد من بعدهم كالتابعين وتابعيهم حتى في عصرنا هذا. فما زال العلماء رحمهم الله يجمعون على أشياء، ونعلم بذلك أن إجماعهم حجة. مثلا المخدرات ما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والآن العلماء مجمعون على تحريمها. السيارات العلماء جميعا مجمعون على حلها، وهذا الإجماع يعتبر حجة. قال: وهذا يشمل الإجماع في عهد الصحابة ومن بعدهم، كما يشمل نوعي الإجماع الصريح والسكوتي. لأن الإجماع عند العلماء نوعان: صريح، وهو أن يصرح العلماء بالإجماع، وسكوتي، وهو أن يقول أحدهم قولا فيشتهر ويبلغ كافة المجتهدين في ذلك العصر ولا ينكرونه، فيكون سكوتهم وينقضي العصر على ذلك، فيكون سكوتهم إقرارا لهذا العالم على ما قال، فيسمى إجماعا سكوتيا، لأننا لا نظن بأهل العلم كلهم أن يسمعوا منكرا من القول فيطبقون على عدم إنكاره أو الرد عليه، فسكوتهم دلالة على أنهم وافقوا القائل في قوله، وهذا يسمى إجماعا سكوتيا. قال: وهو أي السكوت أن يقول أحدهم قولا فيبلغ المجتهدين ويسكتون ولا ينكرون حتى ينقضي العصر. المقصود به عصر أولئك المجتهدين الذين قيلت فيهم تلك الكلمة أو قيل فيهم ذلك الرأي أو التفسير أو الحكم. قال: ومثل السكوت الاستقرائي. ما هو الاستقرائي؟ الإجماع الاستقرائي هو أن نأتي إلى آية ونبحث هل قال المفسرون فيها بغير هذا القول المشهور، ولا نجد لهم فيها إلا ذلك القول، فقد لا يكون أحد حكى الإجماع أصلا، ولا يكون أحد تكلم فيها إلا بما يوافق هذا الكلام المشهور عن أهل التفسير، فاستقرأنا أقوال المفسرين والصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، لم نجد أحدا خالف في ذلك، فيسمى هذا إجماعا استقرائيا، يعني استقرأنا وتتبعنا أقوال المفسرين في سائر العصور فلم نجد بينهم في هذا خلافا. واضح؟ أي نعم. وهذا كثير في التفسير كثير، ولذلك إذا جاء إنسان بقول غريب لم يعرف، ذهبنا إلى كتب التفسير لم نجد هذا القول، نقول هذا القول منكر، لأن العلماء مجمعون على القول بأن المراد بهذا هو هذا ولم يذكروا غيره. صحيح أن أحدهم لم ينطق بالإجماع ولم ينقل إجماعا في هذه المسألة، لكن كون العلماء لا يتحدثون عن تفسير هذه الآية إلا بهذا اللفظ، ثم يأتي إنسان في هذا العصر ويأتي بتفسير آخر لم يقله من قبله، هذا يعتبر خروجا عن إجماع المفسرين. قال: ومثل السكوت الاستقرائي، وهو أن تستقرأ أقوال المفسرين فلا يعثر فيها على خلاف. نعم. يقول: الإجماع حجة، يعني يجب الاحتكام إليه وتحكيمه، وهو من الأدلة الأربعة المتفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال: متى ثبت فإنه يجب المصير إليه وتحرم مخالفته. متى ثبت أن العلماء قد أجمعوا على تفسير آية بقول وجب المصير إلى هذا القول وحرمت مخالفته؟ مثلا أجمعوا على أن المغضوب عليهم هم اليهود، وعلى أن الضالين هم النصارى، هذا إجماع، ما يجوز لأحد يقول لا المغضوب عليهم هم النصارى والضالين هم اليهود. قال: ولا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف نص أبدا. لا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف النص، إنما تجتمع على النص، ولا يوجد إجماع إلا على نص، سواء كان هذا النص ظاهر وجلي أو كان خفي، ولذلك أحيانا قد لا نعلم ما هو النص ونعلم الإجماع، فيكون الإجماع دلالة على وجود نص لكننا لم نعثر عليه لتقصيرنا أو لقصورنا. ولا أن تجتمع الأمة على خطأ، أيضا الأمة لا يمكن تجتمع على خطأ، وهذا بالمناسبة من الأشياء التي عصم الله فيها هذه الأمة وأبقاها فيها ليبقى هذا الدين إلى آخر الزمان، وهو أن علماءها لا يمكن أن يجتمعوا على خطأ، لا يمكن أن يجتمعوا على خطأ. وورد في الأثر أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة أبدا، وهذا هو الحق. فالأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، لأنه اجتمعت على ضلالة يعني انتفى فيها من يقول بالحق، وهذا يعني سبب من أسباب الزيغ والخروج عن الجادة وتحريف الدين. نعم. يقول التفسير المجمع عليه كثير. كيف كثير والآن الموجود هو الخلاف وليس الإجماع؟ نقول بالعكس، ذكرهم للخلاف دلالة على أن ما سوى مجمع. أي نعم، مجمع عليه. يعني عندما مثلا تمر بسورة الفاتحة وتجد فيها خلافين أو ثلاثة، معنى ذلك أن بقية الآيات والألفاظ الأصل فيها الإجماع يعني. أي نعم. ولذلك نجد، سيأتي ذكر هذا، أنهم لا يذكرون الإجماع إلا لداعي. لماذا؟ لأن الإجماع كثير في التفسير. قال: خصوصا إذا قلنا إن غالب اختلاف المفسرين هو من باب اختلاف التنوع. فإذا نظرت إلى اختلاف المفسرين وجدت أن غالبه وأكثره هو من باب اختلاف التنوع، إذن حتى خلافهم هذا هو في حقيقته يؤول إلى الإجماع، هو في حقيقته يؤول إلى الإجماع. واضح؟ أي نعم. وبعض خلاف التنوع قد يبدو لك أنه خلاف تضاد، ولكن الحقيقة كما سيأتينا أن هذا الخلاف هو في الحقيقة تنوع، يعني يؤكد ويزيد المعنى سعة، وليس كما يتوقع كثير من الشباب بأن هذا قول وهذا قول وهذا في وادي وهذا في وادي. لا. أي نعم. قال: خصوصا إذا قلنا إن غالب اختلاف المفسرين هم باب اختلاف التنوع الذي يمكن اجتماع الأقوال فيه. نعم. لئلا ينقض الإجماع وليكون التفسير على الأكثر. يقول: الواجب معرفة ما أجمع عليه، يعني متى أمكن أن نعرف إجماع المفسرين ينبغي لنا أن نعرفه حتى نفسر القرآن على أثبت ما يكون، ولئلا نناقض الإجماع نأتي بقول خلاف ما أجمع عليه العلماء. نعم. يقول: إن المفسر يقع في مخالفة الإجماع في أحوال، منها إذا ضعفت عنايته بآثار السلف وتمييز صحيحها من سقيمها. فإذا كان ضعيفا في هذا الباب فإنه قد ينقل يعني قولا، ويكون هذا القول لا زمام له ولا خطام، لا يوجد ولا يعرف، وينسبه مثلا لابن عباس، نبحث في تفاسير ابن عباس الموجودة بين أيدينا لا نجده، فهو يقول هذه المسألة وهذه الآية فيها قولان، بينما نحن لا نعرف عن السلف إلا قولا واحدا. قال: وإذا اعتقد بدعة ثم حمل القرآن عليها. اعتقد بدعة كما هو حال كثير من المعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، عندما اعتقدوا مثلا بدعة التأويل وأرادوا أن يفسروا القرآن بما اعتقدوه من التأويل بحجة تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، فحملهم ذلك على أن يأتوا بتفاسير لم تكن معروفة عند السلف، ثم زادوا على ذلك بأن قالوا إن هذا هو الإجماع، فضلوا من جهتين: من جهة أنهم جاءوا بقول ليس معروفا عن السلف، ومن جهة أنهم ادعوا الإجماع على ذلك القول الذي قالوه، حتى إنهم ينكرون أحيانا، قد أنكروا ذلك على شيخ الإسلام ابن تيمية ومن جاء مجددا لأقوال السلف رحمهم الله بأن هذا التفسير لصفات الله مخالف للإجماع. أي إجماع؟ هل هذا إجماع كان عليه الصحابة والتابعون، أو إجماع جاء من بعد الأشعري مثلا كتفسير يد الله بالقوة أو بالنعمة؟ من قال بهذا من الصحابة والتابعين؟ وقد يقول أحدهم طيب هات تفسير الصحابة لليد، يد الله عز وجل. نقول ما فسروها لظهورها، قد لا يفسرون الصفة لظهورها. أليس لما جاء الرجل إلى الإمام مالك يسأله عن الاستواء فقال كيف استوى ربنا؟ قال الاستواء معلوم، يعني ما يختلف فيه اثنان من العرب، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا الجواب اشتهر عن الإمام مالك، وروي عن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وروي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فالحاصل أن هذه الصفات المذكورة لربنا كان يفهمها أي عربي على المعنى المعروف المتبادل للأذهان، لكن بما يليق بالله جل وعلا ويتناسب معه سبحانه وتعالى. واضح الفكرة. قال وكذا إذا فسر القرآن بمجرد اللغة يقع مخالفة الإجماع، لأن المفسرين قد لا يفسرون الكلمة إلا بمعنى أو معنيين من معانيها اللغوية، ويدعون بقية المعاني لأنها لا تصلح لتفسير اللفظ. فيأتي من بعدهم ويقول لا، هذه الكلمة في لغة العرب لها أربع معاني، ورد عن ابن عباس كذا وعن ابن مسعود كذا، وفي ثلاث معاني أو معنيان آخران موجودان في القاموس أو في لسان العرب أو في كتاب العين للخليل أو في الصحاح الجوهري أو غيرها. نقول لا، نحن بينا فيما مضى أن القرآن لا يفسر بمجرد السائغ لغة، لا يفسر بهذا، بل لا بد من اعتبارات أخرى تحكم هذا التفسير اللغوي. قال أو اعتد بالقول الشاذ، أحيانا يروى قول شاذ عن أحد من السلف ولكن العلماء يطرحونه ولا يعتدون به. لماذا؟ لنكارته وشذوذه وخروجه عن جادة التفسير أو جادة الشريعة عامة، فتسمى هذه الأقوال إيش؟ شاذة. مثل من قال إن شحم الخنزير حلال بدليل أن الله لما ذكر الخنزير ذكر لحمه ولم يذكر شحمه، هذا القول شاذ. فلو جاء إنسان وقال في المسألة قولان، قلنا لا ما فيها قولان، ما فيها إلا قول واحد. طيب وهذا القول الذي قيل، قلنا هذا شاذ، شاذ بمعنى خارج عن الجادة، ما اعتد به ولا التفت إليه ولا تبعه أحد من العلماء. وهذه مسألة مهمة، وهي أن شواذ الأقوال هذه قيلت في أزمان لكنها طرحت ولم يتبع عليها أصحابها، وقد يكونون من الخيار وقد يكونون من الكبار، لكن تند من العالم الكلمة ويقول بها، وبعد ذلك العلماء يطرحونها ويطونها ولا يروونها ولا يتابعون هذا العالم عليها، لكن يبقون العالم في مكانته اللائقة به ولا ينقصون من قدره، وهذه يطونها ولا يروونها أو يذكرونها على سبيل التحذير منها، لكن لا يعدونها من العلم، حتى من العلم لا يعدونها. وقل أن تجد عالما إلا وتجد له شذوذا. يعني مثلا ابن عمر كان يغسل داخل العين في الطهارة، هذا يعتبر نيش من تشديدات ابن عمر وشذوذه رضي الله تعالى عنه، ولذلك لم يتابعه الناس عليه بغسل جوف العين وكذا، ما حد تابعه عليه، لأن هذا فيه مشقة. وعامة الصحابة، أحد الصحابة كان لا يرى بأكل البرد بأسا للصائم، كان إذا نزل البرد أخذ يأكله، أي هذا القول شاذ لا أحد يقول به إلا الحمد. لاحظتم كثير من هذا، يعني تجد كل عالم عنده واحدة ثنتان، لكن العلماء يطرحونها وتجد الإجماع يقوم ها من دونها، ولا تذكر في مخالفة الإجماع ولا في مقارعته. واليوم يأتي من يحيي هذه الشذوذات ويحاول أن يحرك بها المياه الراكدة في المجتمعات الإسلامية، يلبس على الناس دينهم وما يدري أن العلماء قد حكموا عليها بالشذوذ وانتهوا منها من زمن بعيد، ولا يذكرونها إلا على سبيل التحذير منها. نعم. قال أو القول الذي انعقد الإجماع قبل حدوثه. أحيانا يأتي أحد العلماء فيقول قولا مخالفا لإجماع سبقه ولا ينتبه لهذا الإجماع، فيأتي من بعده ويقول المسألة فيها قولان، فنقول ليس فيها قولان. يعني مثل من يقولون يد الله فيها قولان، منهم من فسرها بظاهر معناها وهم السلف، ومنهم من فسرها بأنها بمعنى النعمة أو القوة. فنقول صبرا، اللي فسروها النعمة والقوة متى جاءوا؟ في القرن الخامس. انعقد الإجماع قبل 4 قرون على أن هذه الكلمات تفسر بظاهر معناها على ما يليق بجلال الله وعظمته، فلا يلتفت إلى هذه التفاسير المحدثة، فهي خرق للإجماع. ولذلك نحن نقول إن السلف مجمعون على تأويل وتفسير معاني الصفات بما يليق بجلال الله عز وجل، تفسيرها بالظاهر بظاهر معناها، إلا إن جاء في النص ما يدل على التأويل. فإذا جاء في النص ما يدل على التأويل ما عندنا مشكلة، نحن تبع للنصوص. قال أو اعتمد في نقل القول المخالف على رواية ضعيفة لا تثبت عمن نسبت إليه. أذكر مثال في هذا في قول الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي اشتهر عند السلف أنه موضع قدمي الرب، ثبت هذا عن ابن عباس في أسانيد صحيحة، وسار هذا القول في العلماء. وقيل وسع كرسيه السماوات والأرض أي علمه، ونسب هذا لابن عباس. لما ذهبنا ننظر من أين جاء هذا القول وجدنا أن الرواية التي روي بها هذا القول ضعيفة عن ابن عباس لا تثبت عنه، وأن الصحيح الثابت عنه ما هو؟ أي أنه موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. فالذي يحكي الخلاف بناء على هذه الرواية الضعيفة ما أصاب، لأن الرواية أصلا ما تثبت عن ابن عباس. ومن يتأمل الآية يجد أنه لا يصح هذا التفسير. لماذا؟ لأنه كيف يقال أن علم الله وسع السماوات والأرض؟ هذا ما يصير. أن علم الله وسع السماوات والأرض، وسع كل شيء رحمة وعلما، مو السماوات والأرض. ولذلك لما جاء إلى علم الله في نفس الآية لم يحده بشيء. إيش قال؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. لو قال وسع علمه السماوات والأرض لقلل من علم الله، لكنه ذكر شيئا آخر، أن هذا الكرسي الذي هو موضع قدمي الرب قد وسع السماوات والأرض فهو أكبر منها، فكيف بسائر ملكوت الله؟ السماوات والأرض يا إخواني بالنسبة لملك الله شيء يسير، ليست هي ما يملكه الرب سبحانه وتعالى. فإذا قلت إن وسع علمه السماوات والأرض قللت علم الله، بل وسع كل شيء رحمة وعلما. واضح؟ أي ولذلك التفسير حتى من جهة التفسير هو خطأ، لا يليق بالله سبحانه وتعالى. لكن الذي يحمل بعض الناس على هذه الأقوال أنه اعتقد شيئا قبل فأراد أن يحمل ألفاظ القرآن على ما يريد. طيب تفضل شيخ. ولا يجوز إحداث التأويل في آية وسنة لم يكن على عهد السلف فإنه يتضمن أنهم جهلوا الحق وضلوا عنه، إلا أن يكون المعنى مما لم يتعرض له الصحابة أو كان من طريق الاستنباط أو كان استدلالا للآية على أمر لم يكن الذي سلف، فإن هذا جائز ولا يقتصر على قول بعينهم. يقول ولا يجوز إحداث تأويل في آية، وهذا أخذناه فيما مضى بس نؤكد عليه هنا لبيان أن اختلاف العلماء أو اختلاف الصحابة على تأويل آية هو إجماع منهم على أن الأقوال الموجودة في تفسير الآية لا تعد هذا. قال ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة، حتى في السنة أيضا، لم يكن على عهد السلف، فإن ذلك يتضمن منكرا عظيما لو أحدثنا شيئا لم يكن على عهدهم. ما هو؟ قال يتضمن أنهم جهلوا الحق وضلوا عنه. واضح؟ يعني إذا قلت لا لا لا أنا عندي قول جديد لم يعرفه الصحابة ولا التابعون، ما شاء الله على العقل الكبير، أكبر من عقول الصحابة والتابعين الذين هم شهد الله لهم بالفضل والمكانة، شهدوا التنزيل وأهل اللغة ورباهم رسول الله، جيت أنت في هذا الزمان المتأخر تقول أنا أفهم من ابن عباس وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وعن سائر الصحابة، ما تستحي على وجهك أن تنسب هؤلاء إلى الضلالة؟ ما تتقي الله يا أخي؟ هذا القول أنا سبحان الله لما يعني يمر بي أشعر بكثير من يعني الاشمئزاز، وكيف أن الإنسان يجرؤ على احتقار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى احتقار الجيل الأول والقرون المفضلة بهذه الطريقة السمجة، وأعتبر هذه دلالة على صغر عقل الإنسان وحقارة تفكيره، كيف تجرؤ على هذا يا أخي؟ ما تستحي على وجهك؟ يعني مثل واحد يا إخواني يقول ليش مخلين الطيارة بهذا الشكل؟ لا ما يصلح، المفروض يخلون دبرها مثل قبولها مثلا، مثل أمامها. أنا أشوف أنها كذا غلط. يقول له الأخ وش تخصص؟ قال أنا تخصصي محاسبة. طيب وش دخلك في الطيران وعلوم الطيران؟ قال يا أخي أنا رجال وعندي عذر فكر وأشوف. يعني هالعالم اللي لهم 100 سنة يصنعون طائرات غابت عنهم هالفكرة الجهنمية التي جئت بها هذه الليلة؟ ما تستحي على وجه بالله عليكم؟ أنتم اشترون في هذا الرجال، ترون أنه سخيف، تقولون يا إخواني اتركوا الرجال اليوم ما هو صح، خلوه مسكين، ها عطوه حبة مهدئة ولا منومة. تماما هذا الذي يجب أن نفعله مع هؤلاء الذين يجترئون على هذه مقامات أئمة كبار، يسفهونهم ويجهلونهم. لما تجد هذا الرجل أحيانا والله تقسم بالله أنه ما قرأ المصحف يوما ما، يتكلم في الدين على أنه إمام من أئمة المسلمين. أنا لا أرى هذا، هذا الأمر لا يعجبني. مرة واحد ناقشني في مسألة فقلت له أن الشيخ بن باز رحمه الله يرى كذا، قالوا من هو الشيخ بن باز؟ الغريب أن هذا الرجل ما يعرف الإملاء. أي والله، يعني لو تملي عليه سطر يخطئ يمكن في أكثر من موضع، هو ليس معه شهادة أصلا. قال من هو الشيخ بن باز؟ فالله يا حضرتك تقيمه، أنت صاحب المكانة يعني العالية، نريد منك الحكم على هذا الشيخ. هكذا يريد منا أن، مع الأسف هذا استئساد في هذه، لذلك أمثال هؤلاء ما يصلح لهم إلا درة عمر. الله يرحمك يا درة عمر. ها عجب وإنعم إعجاب بالرأي، والشيء الآخر ما وجدوا أحدا يؤدب. لو أدب واحد من هؤلاء سكت آلاف. نعم قال فإنه يتضمن أنهم جهلوا الحق وضلوا عنه، إلا أن يكون المعنى مما لم يتعرض له الصحابة، أمر لم يتعرض له الصحابة وتعرضت له بحق وعدل وقواعد مرعية عند العلماء لا بأس، أو كان من قبيل الاستنباط، وهذا ذكرناه قبل لا مانع، لأن الاستنباط لا يقف، وقد حكى لا إله إلا الله في نهاية السول من يذكرني يا شباب، نهاية السول أيوة، حكى الإجماع على ذلك، قال أجمع العلماء على أن استنباط حكم من آية لم يستنبطه السلف أنه جائز. أي نعم. قال أو كان استدلالا بالآية على أمر لم يستدل به السلف فإن هذا جائز ولا يقتصر على قوم بعينهم. كذلك هذه الثالثة، وهي أن يستدل بالآية على أمر لم يستدل به السلف، فإن السلف إذا استدلوا على المسألة بدليل واحد برئت الذمة، فإذا لأن الحق يعلم بدليل، فكونك تأتي أنت تقول لا أنا عندي 10 أدلة وجدتها لهذا الأمر من الحق لا مانع، لأن السلف ليس من واجبهم أو ليس واجبا عليهم أن يبينوا لنا كل أدلة المسألة الواحدة، إذا بينوا دليلا واحدا لها يقوم به الحق كفى ذلك. نعم. كفر المنكر وإلا فلا، كفر المنكر وإلا فلا، وإطلاق التكفير على منكر الإجماع باطل. يقول إنكار المجمع عليه حرام، يعني من أنكر أمرا مجمعا عليه فهذا حرام لا يجوز، بل يجب أن يحترم الإجماع لأنه حجة في دين الله. فإن كان الإجماع على معلوم من الدين بالضرورة، يعني كالإجماع على وجوب الصلاة وعلى وجوب الزكاة وعلى تحريم الزنا وتحريم الربا وتحريم الرشا، قال كفر المنكر، المنكر للإجماع يكفر بهذا لأنه أنكر معلوما مجمعا عليه معلوما من الدين معلوما من الدين بالضرورة. قال وإلا فلا، يعني إذا لم يكن من المعلوم من الدين بالضرورة فإنه لا يكفر بذلك. طيب، وإطلاق التكفير على منكر الإجماع باطل، يعني من أطلق التكفير قال من أنكر مجمعا عليه فهو كافر، هذا غير صحيح. نعم. نتوقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس شرح متن الركيزة في أصول التفسير، وهذا اليوم هو اليوم 15 من شهر شوال من عام 1437، وهذه هي دورة جامع الملك سعود بجدة المتمة للعشرين. وقد وصلنا في شرح هذا المتن قول المؤلف ومن فوائد الإجماع إظهار حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة بحيث لا يستطيع أحد تحريف كتاب رب العالمين وإفساد دين المسلمين. نعم، يقول من فوائد الإجماع، هذه مسألة يا إخواني مهمة جدا تجعلنا نعيد الثقة بالإجماع ونعتني به. ما هي؟ قال من فوائد الإجماع إظهار حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة، بحيث لا يستطيع أحد تحريف كتاب رب العالمين وإفساد دين المسلمين. نحن بحمد الله بسبب الإجماع بقي ديننا محفوظا، لم يختلف الناس في أصوله كما اختلف أهل الملل الأخرى في أصول دينهم. النصارى الآن مختلفون في ماذا؟ هل هم مختلفون في وضع اليد على الصدر ولا على السرة ولا تحتها؟ لا أبدا، خلافاتهم ليست في هذا، خلافاتهم في الأصول العظمى للدين، في أمر التوحيد والشرك وعيسى ومن هو، هل هو بشر ولا إله ولا ابن الإله. صوروا، نحن عندنا هذا كله ليس لله الحمد موجودا، فكلنا مجمعون على أن الله ربنا وأنه واحد، ومجمعون على أن نبينا محمد وعلى أنه عبد الله ورسوله وعلى أنه بشر وعلى أن الرسل جميعا من البشر وليس فيهم أحد إله، ومجمعون على أن الله افترض علينا الشهادتين، ومجمعون على وجوب الصلاة. هل يختلف المسلمون في وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج؟ مجمعون في الجملة على وجوب الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والنصح، ها؟ ومجمعون على تحريم الربا والزنا واللواط، وقائمة طويلة مجمعون عليها. نختلف في تفاصيل داخل كل واحدة من هذه، لكن الأصل نحن مجمعون عليه. ولذلك لله الحمد والمنة، تروح للحرم تشوف المسلمين كلهم يصلون خلف إمام واحد، هذا واحد يسوي كذا والثاني يسوي كذا والثالث تحت السرة والرابع يسدل، لكن كلهم يصلون، وكلهم يصلون الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات، يكبرون تكبيرة الإحرام ويسلمون مع الإمام، كلهم يسجدون، كلهم يركعون، كلهم يرفعون من الركوع ويجلسون بين السجدتين. يختلفون في ماذا يقولون في السجود أو في الركوع، وهل هذا واجب أو سنة أو ركن، يختلفون في هذه الأشياء، لكن في الجملة يعني مثلا هل من المسلمين من يصوم صفر وآخرون يصوم رمضان مثلا؟ لا، لكن يختلفون هل نبدأ بالرؤية أو بالحساب، هل الحساب معتبر ولا غير معتبر، مع إجماعهم على أن رمضان يصام دون، يجب صيامه دون سائر الأشهر. هذا رحمة من الله يا إخواني. ولذلك قال من فوائد الإجماع إظهار حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة. ولذلك أنا أقول لكم شيء يعني أود أن تساهموا فيه جميعا، يحرص العلمانيون والليبراليون على إظهار مسألة أن العلماء مختلفين في كل شيء، وأن الدين كله اختلافات في اختلافات، ويغفلوننا عن هذا الجانب، وهو أن العكس، نحن عندنا جوانب اتفاق هائلة، وأن الخلاف اللي بيننا هو خلاف مغتفر الشريعة سمحت فيه والله سبحانه وتعالى لن يحاسبنا عليه، والشخص منا إما أن يكون له أجر أو أجران على حسب الأقوال، إن أصاب الحق فله أجران، وإن لم يصب الحق واجتهد في طلبه فله أجر واحد. صور يعني كل هذه الأقوال على اختلافها، حتى وإن ظهر أن بينها تباين أنت فيها بين أجر وأجرين، ولست فيها بين أجر وعدم أجر أو بين أجر وإثم. لا، الآن من المأمومين من يقرأ الفاتحة في الجهرية خلف الإمام، ومنهم من لا يقرأها، أحدهما له أجران بقراءتها والثاني له أجر واحد بقراءتها أو بترك قراءتها، أحدهما له أجران والثاني له أجر واحد، بس ما فيهم أحد آثم أو عديم الأجر، مما يبين أنه حتى خلافنا هو رحمة وخير، وليس كما يحاولون أن يصوروا لنا. بعض الناس يقول يا أخي أزعجتونا يا المطاوعة، كل يوم طالعين علينا بخلاف، حنا ما ندري شو القصة، ما فهمنا هذا الدين. لا، الدين سهل وواضح والحمد لله بين، والمسلمون متفقون على جملة الأمور ويختلفون في التفاصيل، والخلاف في التفاصيل هذا عندك فيه مخارج واضحة هي في أسوأ الأحوال تنزلك من أجرين إلى أجر، في أسوأ أحوالها تنزلك من أجرين إلى أجر. الحمد لله، أليست هذه رحمة؟ يعني في واحد يسلم بعد الصلاة يقول يا فلان أنت آثم، وأنت اللي بعده مرتكب لكبيرة، وأنت يا فلان. أبدا. الآن اللي يصلون فينا في الحرم يمكن بعضهم مالكية وبعضهم شافعية وبعضهم حنفية وبعضهم حنابلة، ما عندنا مشكلة وهيان ولله الحمد والمنة. أي ولا بد من إبهار هذا لأجل أن نسكت هؤلاء ونقول ما في دين في الأرض يحمل من الاجتماع والظهور بمظهر واحد مثل دين الإسلام. والذين يحاولون الرقص على قضية الاختلاف ليسوا على جادة، لأنهم ما فهموا حقيقة هذا الدين ولا فهموا حتى حقيقة الاختلاف فيه. إذا قال واحد طيب أنا يا أخي عجزت أفهم، قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خذ أقرب شيخ لك تثق بدينه وعلمه، قل يا شيخ المسألة الفلانية ماذا أفعل فيها؟ قال افعل كذا، تفعل وأنت مطمئن أنك ما ضللت ولا زغت ولا حدت عن دين رب العالمين. أليست هذه رحمة يا إخواني؟ أليس هذا شيء يبعث على الطمأنينة والرضا؟ قال وبسببه تأتلف القلوب. يعني عندما أقول لأخي الذي اختلف معي تعال يا أخي نحن نصلي إلى قبلة واحدة، يعني هؤلاء الذين يكفروننا من الخوارج، وتعالوا إيش تختلفون معنا فيه؟ نحن إياكم نشهد الشهادتين، نصلي إلى القبلة ونصوم ونزكي ونحج، هذه أركان الإسلام، يعني على أي شيء أنتم تكفروننا؟ تروح تجيب لي مسألة أنت اخترعتها وتمتحني فيها؟ ما هو صحيح. هذه أصول الدين، أركان الإيمان ستة أنا أؤمن بها كلها، وأركان الإسلام خمسة أنا أفعلها جميعا، ما عاد لك حجة في تكفيري. ولذلك دائرة التكفير عند المسلمين ضيقة جدا، وما نجد أحد يتوسع فيها إلا وهو ضال. قال ويشنع به على المخالفين، يعني إذا خالف إنسان الإجماع قلنا له أنت خالفت الإجماع إجماع المسلمين، فيكون بابا من أبواب التشنيع على المخالف. يعني قد يقول في الآية أنا عندي فيها تأويل، لا ما نقبل ذلك لأن المسلمين أجمعوا على تفسير هذه الآية بكذا فلا يحل لك أن تخالف. وترتفع الاحتمالات التي ترد على النص من تأويل ونسخ وتخصيص ونحوها، بمعنى أن النص قابل لعدد من الاحتمالات، فإذا جاء الإجماع رفع هذه الاحتمالات وحدد المراد. قال ويقوي الإجماع الدليل الضعيف، أحيانا يكون الدليل ضعيفا في المسألة فيأتي الإجماع ويقوي هذا الدليل الضعيف. قال كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء وله أخ أو أخت في آية الكلالة، في آية الكلالة وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. طيب من هو الأخ هذا أو الأخت؟ طبعا الآية محتملة أن يكون الأخ الشقيق أو لأب أو لأم. في قراءة لسعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، لكن هذه القراءة شاذة لأنها ليست موجودة في المصحف، لم توافق أصل المصحف، إذن فهي ضعيفة، لكن الأمة أجمعت على القول بها، فجاء الإجماع مقويا للدليل الضعيف. واضح؟ مثال آخر ذكرته الآن في حديث عن عبد الله بن سلام أنه قال كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث على الصحيح ضعيف، لا يصح رفعه، وإنما هو موقوف على عبد الله بن سلام. لكن العلماء أجمعوا على معناه، فمن أنواع الربا التي تخفى على كثير من الناس أن كل قرض جر نفعا فذلك النفع ربا. مثل لو أقرضت القرض وقلت لك يا فلان تفضل هذا قرض 100,000، لكن أبغى منك جزاك الله خير إذا مريت من عند سيارتي تمسح القزازة بس، هذا نفع، ما يجوز، هذا ربا، وهو شيء يخفى على العلماء. يقول يا فلان هذه 100,000، بس شوف يا أخي لما تجيك معاملتنا شيها جزاك الله خير، أبشر من عيوني، هذه أبشر من عيوني ربا، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا أمر مجمع عليه، ودليله الحديث الضعيف. واضح؟ فالذي قوى الحديث الضعيف هو الإجماع. نعم. ولم يكن المفسرون يصرحون بذكره كثيرا لأنه الأكثر، وإذا ذكروه فإنما يكون لأسباب منها وجود اشتراك في معنى، فيحكون الإجماع دفعا لإرادة الاشتراك كقوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، فإنهم أجمعوا على أن بلغنا بمعنى قاربنا لأنها تأتي بهذا المعنى وبمعنى انتهينا. نعم. يقول إن المفسرين لم يكونوا يصرحون بذكر الإجماع كثيرا لأنه الأكثر، وإذا ذكروه يعني إذا صرحوا بالإجماع فإنما يكون ذلك لأسباب. ما هي الأسباب؟ قال وجود اشتراك في معنى فيحكون الإجماع دفعا لإرادة الاشتراك، يعني أن يكون اللفظ صالحا لأكثر من معنى، فيقولون ومعنى كذا كذا إجماعا. طيب ليش ذكرت إجماعا هنا بينما ما ذكرتوها في كل الآيات الماضية؟ قال لأن هذا اللفظ يأتي بمعنى كذا وكذا وكذا وكذا، فحكينا الإجماع لأجل ألا يتوهم أن المعاني الأخرى مرادة. مثال في قول الله عز وجل في سورة البقرة وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. بلغن هنا ما معناها؟ هل معناها انتهينا من أجلهن أي عدتهن، أو قاربنا أن ينتهين من عدتهن؟ الثاني هو المراد بمعنى قاربنا، ولذلك يقولون وبلغنا في هذا الموضع بمعنى قاربنا الانتهاء من العدة إجماعا لدفع إرادة المعنى الثاني الذي يصح في الأصل تفسير الآية به، لكن هنا لا يصح. لاحظوا مما يؤكد هذا في الآية التي بعدها، قال وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. إيش معنى بلغنا أجلهن؟ انتهينا من عدتهن. واضح؟ شوف الآيتين متجاورتين، لكن إحداهما بمعنى قاربنا والثانية بمعنى انتهينا، والذي حدد المعنى السياق، لأنه لا يصح في الآية الأولى أن يقال وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن أي انتهينا من عدتهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، مالك حق عليها، إذا انتهت العدة خلاص خرجت من عصمتك. إذن إيش معنى بلغنا؟ قاربنا قطعا. واضح؟ أي نعم. فهنا يأتي العلماء ويذكرون الإجماع أو يصرحون بالإجماع لأمر بدا لهم وهو دفع توهم الاشتراك في المعنى. نعم. ومنها تحرير محل النزاع كما في قوله وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. فذكروا الإجماع على أن المراد بالكتاب التوراة تحريرا لمحل النزاع في الفرقان. ومنها أن يذكر يقول ومنها تحرير محل النزاع كما في قوله وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. لاحظوا معي، وإذ آتينا موسى هو موسى بن عمران قطعا، الكتاب هو التوراة. قالوا بالإجماع. طيب ليه؟ لأنه اختلف في الفرقان، هل المراد به التوراة أو المراد به الآيات التي أوتيها موسى وهي العصا واليد وغيرها، واضح؟ فلأجل تحرير محل النزاع في الفرقان قيل أما الكتاب فهو التوراة بإجماع، وأما الفرقان فقد اختلف فيه، فقيل هو التوراة وقيل هو الآيات التي أوتيها موسى. فيكون ذكرهم للإجماع في الأول نوع من أنواع تحرير محل النزاع، واضح؟ إيش معنى تحرير محل النزاع؟ يعني بيان الموطن المتنازع فيه. ما هو؟ يعني عندما أقول لك هل بسم الله الرحمن الرحيم آية في كتاب الله أو ليست بآية، فتقول آية خطأ، ليست بآية خطأ، آية وليست بآية خطأ. حرر محل النزاع يا أخي، أين تنازع الناس؟ فهي آية من كتاب الله بالإجماع من سورة النمل في قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه لا يختلف الناس أنها آية، وليست آية من كتاب الله بالإجماع في سورة براءة التوبة، فأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله. طيب والباقي هذا محل النزاع، وأما باقي المواطن فقد اختلف فيه على أقوال الأول الثاني الثالث إلى آخره. ولذلك إذا قيل لك هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله لا تجب، قل دعنا نحرر محل النزاع. هل في القرآن أعجمي؟ فيه ولا ما فيه؟ أصبر أصبر أصبر، لا تستعجل، قل نحرر محل النزاع. إن كان المقصود جملة أعجمية فبالإجماع لا يوجد في القرآن جملة أعجمية، وإن كان المقصود الأعلام فبالإجماع هناك أعلام أعجمية. إذن أين محل الخلاف؟ الأسماء المذكورة في القرآن التي ليست أعلاما كالأرائك والسلسبيل واستبرق والسندس وغيرها، هذه اختلف الناس فيها هل هي أعجمية أو عربية. فعندما أسألك أقول لك هل في القرآن أعجمي؟ لا تقول لا ولا تقول نعم، قل نحرر محل النزاع، ماذا تريد؟ فإن كنت تريد جملة فلا، لا يمكن، أجمع العلماء على ذلك. وإن كنت تريد الأعلام فأجمع العلماء على وجود أعلام أعجمية في القرآن، واضح؟ أي نعم. أظن أن لو نمشي بهذه الطريقة نبغى لك كذا 3 أيام زيادة، ها؟ أي، لكن يعني أنتم تشرحون الصدر، جزاكم الله خير، يعني إقبالكم على هذا كأنكم تأكلونني بعيونكم ما شاء الله من شدة الاهتمام، فأنتم تحلبون مني بقايا العلم التي عندي، ما عندي شيء أنا، بس عندي كذا قطرات يسيرة تستخرجونها بما شاء الله شدة الانتباه والحرص. أسأل الله يجعلني وإياكم من العلماء العاملين، وأن يجعل الله هذا العلم حجة لنا. والله نخشى يا إخواني أن نكون أول من تسعر بهم الأرض. أي والله هذه مصيبة، أن يجعل الله هذا العلم حجة عليك. أي والله، لكن أسأل الله أن يجعل الحجة لنا. نعم. ومنها أن يذكر الإجماع على ما اجتمعت عليه الأقوال المختلفة، كما في قوله وأنزلنا عليكم المن والسلوى، فذكروا أن الإجماع منعقد على أن السلوى طير، واختلفوا من أي الأنواع. قال ومنها، أي من الأسباب التي تدعو المفسرين إلى ذكر الإجماع، أن يذكر الإجماع على ما اجتمعت عليه الأقوال المختلفة. لاحظوا إيش معنى هذا؟ أحيانا يختلف الناس على أقوال، هذه الأقوال بينها قدر مشترك، فيذكرون القدر المشترك أنه مجمع عليه وأن ما سواه مختلف فيه. كيف؟ قال وأنزلنا عليكم المن والسلوى، فذكروا أن الإجماع منعقد على أن السلوى إيش؟ طير، لكن من أي أنواع الطير هو يختلف فيه. ولذلك لو جاء واحد وقال والسلوى هي التمر، قلنا لا، علماء مجمعون على أن السلوى طير، لكن اختلفوا في أي الطير هو، أكثرهم على أنه السمانة، موجود في الأسواق الآن يباع مذبوحا أظنه من شركة تبوك أو غيرها، يأتي الذي يسمونه السمان أو كذا، أي السمانة، واختلفوا من أي الأنواع هو. فهذا يدعو المفسرين رحمهم الله إلى أن يذكروا الإجماع. خلاص انتبه، هذا القدر بين الأقوال مشترك. فلو قال واحد السلوى هي النعام أو الخراف أو التيوس، قلنا لا، طير، لا بد يكون طير، على اختلاف بين المفسرين في أي الطير هو. ومنها الرد على المخالفين كما في قوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فحكوا الإجماع أن اليقين هو الموت، ردا على من زعم أنه منزلة من بلغها سقطت عنه التكاليف. نعم، يقول وأحيانا يحكون الإجماع للرد على المخالف، يعني في مخالف قد جاء بشيء غير مقبول أو صاحب بدعة، يعني مثل نحن الآن نقول بل يداه مبسوطتان، يداه أي المعروفتان اللتان تليقان بجلال الله وعظمته بإجماع السلف أو بإجماع العلماء، للرد على من أول هذا المعنى أو هذه الآية بالتأويل الذي ذكره من جاء بعد ذلك. قال ومثاله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تتفاجأ أن بعض المفسرين يقول واليقين هو الموت بالإجماع. طيب ليش ذكرنا؟ معروف اليقين هو الموت، ما الدليل على أن اليقين هو الموت؟ نعم، إيش قال؟ لا لا، ما الدليل؟ نحن دعنا من هذا، نريد ما الدليل على أن اليقين بمعنى الموت. نعم، ها؟ أيه. وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين، وهذا من تفسير القرآن، من القرآن، ممتاز جدا. أي نعم، هذا دليل. الدليل الثاني في السنة النبوية، قال أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، يعني مات في قصة عثمان بن مضعون رضي الله عنه، لما جاء وبكت وقالت يا رسول الله هنيئا له الفردوس أو هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا، أما هو فقد جاءه الموت. فالحاصل أن العلماء قد يحكون الإجماع في تفسير كلمة من أجل أن يردوا على من ضل في تفسيرها أو من زاق في تفسيرها، مثل بعض غلاة الصوفية الذين قالوا إن اليقين في الآية منزلة من بلغها سقطت عنه التكاليف. العلماء يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت بإجماع العلماء. نصل إلى هذا القدر في هذا المجلس ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم ما نشوف في جوائز. عندك هذه؟ تفضل. طيب، هذا أحد الإخوة يقول: من من العلماء يكثر من عرض الإجماع العلماء؟ طيب سيأتيك الآن، ليش مستعجل؟ طيب، ما معنى السياق، السباق، اللحاق؟ سيأتيك، لكن قولها لك. السياق هو يعني ما يحتف بالكلام، يسبقه ويلحقه، وبهذا تعرف السباق واللحاق. السباق ما سبق، واللحاق ما لحق، والسياق هو جميع ذلك، يقال سياق الكلام. عندما أقول مثلا: من اللي موقف سيارته عند الشارع؟ تفهمون أن السيارة يعني السيارة المعروفة ولا لا؟ يعني سياق الكلام يدل على الشارع، سيارة ولا لا؟ لكن لما أقول: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، واحد يقول: من أي نوع؟ تويوتا ولا إيش؟ لا، السيارة يعني القافلة التي تسير، واضح؟ فالسياق هو الذي يحدد معنى الكلمة، يحدد معنى الكلمة. يقول فضيلة الشيخ: أحسن جزاك الله خيرا في عرض عدم جواز الخروج عن تفسير الصحابة والسلف، وهذا يتضح بي عندما يقول شخص: أعرف كلامي أولا ثم ابني عليه، واختلاف عرف الشعوب والناس في معنى كلمة واحدة، فيقال لك: لا تزعل مني حتى تعرف معنى هذه الكلمة عندنا، فلا يجوز لك أن تصدر حكما علي بناء على عرفك فقط أولا. فالاستنباط والتدبر يكون بعد معرفة قول الصحابة والسلف في المعنى، ويؤيده أن هذا الضابط صيانة من تفسير الباطنية والمبتدعة. وكذلك أحسنت في عرض موضوع الإسرائيليات، وأحسنت أنك فصلت فكانت نقاط الاتفاق كثيرة، وأحسنت أنك لم تجعل هذين الموضوعين قضية ولاء وبراء، وأحسنت أنك لم تختصر أصول التفسير في هذين الموضوعين. رغم أن هذا سيسأل، لكن نقول له: جزاك الله خيرا على ما قلت، وأحسنت وأحسنت. هذا يقول: ذكرتم أن الاستدلال بشيء لم يستدل به السلف أو الاستنباط، ماذا ترون في الإعجاز العلمي؟ يعني نعيدها من جديد، ارجع بالدروس الماضية عقوبة ونكالا، لأن طولنا فيه كثيرا فما يصلح لنا. يقول: ما الحكمة من عدم تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لجميع القرآن؟ لأن الله قال عن القرآن: تلك آيات الكتاب المبين، بين، نزل على العرب، فغالبه يفهمه العربي من حين ما يسمعه، ولذلك إذا أشكل عليهم سألوا، وقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. ما القرآن لا يمكن أن يكون مثل كتب الفلاسفة ولا المناطق ولا غيرهم، يحتاج إلى عصر أذهان وإلى أبدا تسمع حججه فتتضح لك. نعم، قد يخفى عليك ما يصل إليه العلماء من فهوم، هذا لا يكلفك الله به الآن، تذهب إلى العلماء وتسألهم عنه، لكن ما يريده القرآن منك يتضح لك. يعني هل تتوقع أنك ستقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا تعرف أن الله أوجب عليك الصلاة، أو لا تعرف أن جزاء المؤمن هو الجنة، أو أن جزاء الكافرين هو النار، أو أن رسل الله صلوات الله عليهم جاءوا بالتوحيد؟ هل يمكن تقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا تفهم هذا؟ هات أي أعرابي من أي قعر بادية في العالم يفهم الكلام العربي واقرأ عليه القرآن يعرف ماذا أراد الله منه. نعم، قد لا يفهم هذه الآية أن تدل على وجوب كذا أو جواز كذا، هذا للعلماء لأنهم الغواصون على المعاني الدقيقة، لكن ما يريده الله من جود من العباد بين ظاهر. وذلك لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على العرب أذعنوا وما أنكروا، قال والله محمد يأتي بشيء لا نفهمه، نحتاج إلى من يفسره لنا. بل قال الله آية عجيبة في الموضوع، قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من متعظ، لن تجد أبلغ ولا أوضح ولا أيسر من مواعظ القرآن ومن هداية القرآن. ولذلك إذا أردت تختصر الموعظة على أحد اقرأ عليه آية، والله مثل اللي صب الموية الباردة على النار من وضوحها. يقول لك، تقول له يا أخي يا فلان لا تضيع وقتك في هذه الملهيات وهذه الأشياء، يقول لك يا أخي أي ملهيات، لا تضيقون علينا وإحنا في سعة ومدري إيش والدين يسر، تقول له تبدأ تكلم فيها طويلا، يا أخي اختصر، قل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اسكت لا تقول بعدها ولا كلمة، والله تهزهم الآية هزا. ولما يقول لك ترى إنسان يشاهد له أشياء ما هي طيبة، لا تقول له يا فلان خلق الله لك عينين من أجل تقرأ بهم القرآن، تكثر عليه من الكلام هذا. ألم يعلم بأن الله يرى، اسكت لا تعقب عليها بشيء، لأنه بعد هذا الكلام البليغ ما يحتاج القرآن إلى إيضاح. لما تمر بإنسان يعصي الله تقول أحصاه الله ونسوه، وقف. هذه بحد ذاتها والله يا إخواني تزلزل قلبه. وقد جربت هذا فوجدته نافعا، سبحان الله، وجدت أنه يختصر الكلام، ثم موقعه في النفوس عظيم جدا. كل ما اختصرت في الموعظة وضعتها في جملتين كانت من كلام الرب، ما تحتاج إلى شيء آخر. واضح يا أخواني؟ أيه. ولذلك لما جاء عتبة من ربيعة يقول يا محمد، يعني ما هذا الشيء الذي جئت به قومك وخرجت به على إجماعهم، شتت به شملهم، فرقت به كلمتهم، إن كنت تريد الزواج زوجنا، كنت تريد الملك ملكنا، كنت تريد كذا سوينا لك. قال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال اسمع مني، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه تنزيل من الرحمن الرحيم. ثم أخذ يقرأ عليه سورة فصلت حتى بلغ قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد. فأمسك بفم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يا محمد، أيش؟ أني ناشدتك الله والرحيم، ناشدتك الله والرحيم. لاحظوا يا إخواني، ما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة إلا أنه قرأ عليه القرآن. فلما بلغ هذه الآية وكانت وصلت الأمور بعتبة أنه ما احتمل، إلى أن قام وأمسك بفم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الله والرحم. لأن عتبة يعرف نصائر هؤلاء، وهؤلاء الأقوام المذكورين في قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عاد وثمود وين هؤلاء؟ في جزيرة العرب، يعرف العرب أخبارهم وقد وصل إليهم بالتاريخ المسند والآثار باقية إلى اليوم، ويدرون لماذا عذب أولئك، فما احتاج إلى موعظة أخرى. وقام ورجع إلى قومه فقال أرى أن تدعوا محمدا وشانه. فقال أبو الحكم أبو جهل قال والله لقد جاءكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به، إني أرى أن محمدا قد سحره. لاحظت كيف؟ فالنبي ليس بحاجة إلى أن يفسر كل القرآن، للقرآن بين، ولذلك محتاج إلى تفسير فسره. لما قال الله أقيموا الصلاة قال صلوا كما رأيتمون يصلي. لما قال الله أتموا الحج والعمرة لله قال خذوا عني مناسككم. واضح؟ طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح الركيزة في أصول التفسير، وهذا اليوم هو اليوم الخامس عشر من شهر شوال من عام 1437 من الهجرة النبوية، وهذا شرح لهذه الركيزة في هذه الدورة، دورة في جامع الملك سعود رحمه الله بجدة، وهي الدورة المتمة في العشرين. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قلتم حفظكم الله تعالى: ومنها دفع توهم معنى فاسد كالإجماع على أن السجود للتحية لا للعبادة، في قوله: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. يقول: ومن الأسباب التي تدعو المفسرين إلى ذكر الإجماع والتلفظ به خلافا لما هو سائد عندهم من عدم ذكره، هو أن يدفع توهم معنى فاسد. كيف؟ يعني قد يتوقع من الآية معنى يظهر للذهن أو يبدو للذهن، فالعلماء يبينون المعنى المراد ويحكون الإجماع عليه حتى يدفع ذلك المعنى الفاسد. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. يقولون: سجدا، سجود تحية لا عبادة بالإجماع، لأن العبادة لا تكون إلا لمن؟ إلا لله. فلئلا يتوهم أن خروا له سجدا يعبدونه هذا المعنى الفاسد، حكوا الإجماع على أن السجود هنا للتحية وليس للعبادة، مثل ما حكوا هذا الإجماع في سجود الملائكة لمن؟ لآدم. نعم. نعم. ومنها مخالفة تأويل الآية للظاهر، كما في قوله: فاقتلوا أنفسكم، فقد أجمعوا أن المعنى ليقتل بعضكم بعضا وغير ذلك من الأسباب. نعم. ومنها، يعني الأسباب التي تدعو المفسرين إلى ذكر الإجماع، أن يخالف تأويل الآية ظاهرها. ففي قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم صبرا من أول آية وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. الظاهر: اقتلوا أنفسكم ليقتل كل واحد منكم نفسه، لكن هذا الظاهر ليس مرادا، بل المقصود ليقتل بعضكم بعضا، فأمروا بأخذ السكاكين والخناجر وكل واحد يقتل من يليه، توبة من الله عليهم في كونهم عبدوا العجل. فقولوا فاقتلوا أنفسكم ظاهرها يدل على أن كل واحد يقتل نفسه، لا، هذا ليس مرادا، بل ليقتل بعضكم بعضا. طيب، فلما ذكروا ذلك قالوا: ليقتل بعضكم بعضا بالإجماع، يعني هذا هو المعنى المراد وليس ليقتل كل واحد منكم نفسه. فإن قيل: لما عبر بأنفسكم ولم يعبر فليقتل بعضكم بعضا؟ قيل: تنزيلا للغير منزلة النفس، لأنك إذا قتلت غيرك ولم يقتلك أحد كأنما قتلت نفسك من شدة الارتباط والأخوة، وهذا المعنى جاء في سورة الحجرات، قال الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم. ليس المقصود أحد يلمز نفسه، ما في أحد يلمز نفسه، وإن المقصود إذا لمزت أخاك فكأنما عبت ولمزت نفسك. نعم. قالوا: غير ذلك من الأسباب التي تدعوهم إلى ذكر الإجماع. نعم. جواب سؤالك. نعم. وأكثر المفسرين حكاية للإجماع الطبري، ومذهبه أن الإجماع لا يضره مخالفة الواحد والاثنين ويفرق بين الألفاظ، فإذا قال: أجمع أهل التأويل، فإنه لا يقصد الإجماع المنضبط، وإذا قال: أجمع أهل التأويل جميعا لا خلاف بينهم، فإنه لا ينخرم. يقول: أكثر المفسرين حكاية للإجماع الطبري، وهذا مبثوث في كتابه يشاهده ويطلع عليه من يرى تفسير الطبري رحمه الله. لكن الطبري عنده مذهب خاص في الإجماع يشاركه فيه بعض العلماء كابن المنذر ونحوه، وهو أن مخالفة الواحد والاثنين ما تضر، ولذلك يحكي الإجماع ثم يحكي الخلاف، فيقول وأجمع أهل التأويل على أن المراد بقول الله تعالى كذا، وقال فلان كذا، وقال فلان بخلاف ما يعني ذكرنا من قول أهل التأويل. طيب كيف أجمع؟ فهو يرى أن مخالفة الواحد والاثنين لا تقدح في الإجماع، وهذا مذهب مخالف لما جرى عليه عرف العلماء من أن الإجماع لا يقال إلا فيما لا خلاف فيه، لكنه رحمه الله لا يرى بأسا بذلك، المخالفة الواحد والاثنين لا تضر الإجماع. طيب، لكني بالتتبع وجدت أن الطبري كان رحمه الله دقيقا في حكايته لهذا الإجماع، فإذا قال أجمع أهل التأويل لا تستغرب أن ينقله بالخلاف، لكن إذا قال أجمع أهل التأويل قاطبة لا خلاف بينهم لا يمكن أن تجد خلاف، فصار يفرق بين البابين، يفرق بين العبارتين. إذا قال أجمع أهل التأويل ما عنده مشكلة أن يذكر مخالفة الواحد والاثنين، أما إذا قال أجمع أهل التأويل قاطبة لا خلاف بينهم أو نحوها من العبارات المؤكدة فإنه لا يمكن أن ينقل الخلاف بعدها، لأن مش معنى قاطبة لا خلاف بينهم. أين فضل الشيخ. النوع الثاني التفسير المختلف فيه ووقوع الاختلاف قدر محتوم لاختلاف الناس إذا صحت مقاصدهم في كثرة العلم وقوة الفهم والاحتمال وقوة الفهم والاحتمال في بعض النصوص. قلنا إن التفسير ينقسم إلى قسمين، مجمع عليه ومختلف فيه، فالمجمع عليه انتهينا منه، الآن جئنا إلى التفسير المختلف فيه. قال المؤلف ووقوع الاختلاف قدر محتوم، لا بد منه، لا يمكن يعني لو سوينا كل الاحتياطات لعدم وجود اختلاف بين الأمة ما يمكن هذا، لأن الله كتب أن يختلف الناس. لماذا؟ قال لاختلاف الناس إذا صحت مقاصدهم، هذا إذا صحت مقاصدهم، فإذا لم تصح المقاصد طبعا الباب على مصراعيه، لكن لو صحت مقاصدهم كلهم يريدون الحق بصدق فإنهم يختلفون في كثرة العلم، عندك معلومات ليست عندي فأنت تقول بقول لا أقول به، أو قوة الفهم عندك معلومات زي التي عندي لكن فهمت منها ما لم أفهمه أنا، فاختلفنا في قوة الفهم، يعني في المرة الأولى اختلفنا في كثرة العلم، ثانية في قوة الفهم، الثالثة الاحتمال في بعض النصوص، بعض النصوص محتمل يعني يحتمل أكثر من معنى، فيقول بعضهم بقول ويقول آخر بقول أو باحتمال والآخر بقول، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، هذا محتمل أن النبي يريد يعني حفزهم على المسارعة في الاستجابة لأمره والمبادرة إلى الذهاب إلى بني قريظة، ويحتمل أنه أراد هذا الأمر تحديدا وهو أنكم لا تؤدوا صلاة العصر إلا هناك، أليس هذا محتملا؟ ولذلك اختلف الصحابة مع أنهم علموا هذا الأمر على حد سواء، فبعضهم يقول ما أراد النبي منا إلا أن نسارع ولذلك نصلي العصر متى جاء وقتها، والآخرون قالوا لا ما أراد النبي منا إلا أن نصلي العصر في بني قريظة حتى ولو دخل علينا وقت العشاء، لاحظتم الفرق؟ فهذا الاحتمال موجود في النصوص والله عز وجل أراده لأنه أحد صور البلاء للأمة يختبر بها الهوى ويعرف بها العبودية والصدق، تعطى أنت في النص مخرج يبتلى به هل أنت تتبع هواك ولا تتبع الهدى من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طيب يا ربنا ليه ما خليت كلها محكمات وكفيتنا المغونة وما يصير في خلاف ونصير كلنا على لا ما يريد الله هذا، لأنه لو أراد هذا ما وقع البلاء، ما وقعت الفتنة والاختبار لنا. واضح يا إخواني؟ ولذلك قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لاحظتم؟ فهذا قدر مراد من الله سبحانه وتعالى ليتم البلاء في هذه الدنيا، يختبر امتحن إيمان العباد وصدقهم مع الله طلبهم للحق تحريهم له بعدهم عن الهوى. هذا لابد أن نفهمه جيدا يا إخواني، وإلا لو أراد الله يا إخواني ألا نختلف في شيء هل هذا يعز على الله؟ أعوذ بالله، لا والله ما يعز على الله، لكنه سبحانه وتعالى جعل قدرا من ذلك مرادا ليتم البلاء لهذه الأمة أو للناس جميعا فيما أنزل عليه. نعم. والمذموم منه ما كان في الأصول أو التشكيك فيها أو أدى إلى العداوة أو التفرق أو كان بغير علم أو كان للمماراة والجدل بالباطل أو للهوى وقد نعم. يقول والمذموم من الاختلاف ما هو؟ يعني هذا نبين فيه ما هو مذموم، بمعنى أن ما سواه ليس بمذموم، يعني كون الشافعي وأحمد يختلفان ليس مشكلة، هذه ليست مشكلة. المشكلة عندما أقول إيه يا ضال يا مارق عن الدين، هذه المشكلة. أما كونك تأخذ بقول إمام أحمد وأنا أخذ بقول الشافعي ما هي المشكلة هذه. كون يقول يلا أنتم ابنوا لكم مسجد آخر غير مسجدنا، هذا مسجد ما يصلى فيه إلا على مذهب الإمام أحمد، اللي شوافع منكم برا اخرجوا لا تجاهدون معنا وليس لكم نصيب في بيت المال، هذا ما هو، هذا هو المذموم. أما كوننا نختلف ولكن نصلي سويا نصوم سويا نحج سويا نتعاون ونتجاور ونتزاوج إلى آخر، هذا لا بأس به. وفي النهاية كما قلنا في درس الماضي بأن المسلمون في خلافاتهم يدورون بين أجر وأجرين، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال والمذموم منه ما كان في الأصول. طيب ليه في الأصول؟ لأن الأصول واضحة ما يقع فيها الاختلاف، كون ربنا واحد ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه عبد لله ورسول من عنده وأنه بشر وأنه دلنا على الله جل وعلا وأن رسل الله يجب الإيمان بهم وأن قبلتنا الكعبة وأن الصلوات الخمس مفروضة وأن رمضان ركن أركان الإسلام، هذه أصول ما يقع فيها الاختلاف، فإذا وقع الاختلاف فهو مذموم. لكن أن يقع الخلاف في نجهر بالتأمين أو لا نجهر، نجهر بسم الله في الفاتحة في الصلاة أو لا نجهر، هذا الأمر ميسور. قال والمذموم منه ما كان في الأصول أو التشكيك فيها، يعني ما يراد منه التشكيك في هذه الأصول، أو أدى إلى العداوة والتفرق ولو كان من الفروع، ما أدى إلى العداوة والتفرق فهو مذموم. هذا الرجل لا خير فيه لأنه لا يأمر امرأته بأن تغطي وجهها، اتركوه اهجروه، لا يا أخي، هذا وقع فيه الخلاف بين العلماء من زمن قديم والعلماء مختلفون فيه إلى اليوم ولن يرفع خلافه، ويجب أن نتعاذر. كونك تقول تعال يا فلان أناقشك في هذه المسألة وأبين لك ما أعتقد أنه الحق، هذا لا بأس به جائز، لكن كونك تحكم عليه بالضلال وتخرجه من جماعة المسلمين وتحذر منه، هذا هو المذموم. واضح يا إخواني؟ فما أدى إلى العداوة أو إلى التفرق فهو مذموم أيا كان، ولو كنت أن تعتقد 100% أنك على الحق وأن خصمك ليس على الحق، لا يجوز لك أن تعادي ولا أن تفرق جماعة المسلمين بسبب هذه المسألة التي يسوغ فيها الاختلاف أو قد اختلف الناس فيها من قبل. قال: أو كان بغير علم. تخالفني لكن ما عندك علم، هذا مذموم لأنك تتكلم بغير علم. أو كان للممارات والجدل، كان الخلاف فقط لأجل أن نتغالب أينا يغلب صاحبه، هذا مذموم. أو كان للهوى، يعني أنا أخذت بقول لأجل أنه يوافق هوى نفسي. نعم. وقد تمارى الصحابة مرة في آية حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. ولوقوع الاختلاف أسباب كثيرة أفردها الناس بالتصنيف، ومن أسبابه عند المفسرين الاشتراك، وهو كون يقول المؤلف: ولوقوع الاختلاف أسباب كثيرة أفردها الناس بالتصنيف. طبعا كتب أسباب اختلاف العلماء كثيرة، وأنا أنصح طالب العلم أن يتفقه فيها، لأنه إذا قرأ فيها عذر علماء المسلمين فيما يقولونه من أقوال، واتسعت مداركه، واتسع عنده العذر لأئمة الإسلام. ما عاد يصير في قلبك ليش العالم الفلاني يفتي بكذا والقول الصحيح هو كذا، ترى قد يستبين لك أنه أقرب إلى الحق منك، أو أن له عذرا فيما قال، يعني يكون له حجة عند الله سبحانه وتعالى. واضح هذا يا إخواني؟ فالقراءة فيه مهمة. ومن أفضل ما كتب في هذا الباب كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتاب نفيس جدا في بابه. قد لا يستطيع الطالب أن يقرأ هذا الكتاب لوحده، فعليه أن يستشرحه، يعني يطلب شرحا له حتى يقف على أسرار ما فيه من المسائل والعلوم. طيب، إذن اختلاف العلماء تحدث فيه أو كتب فيه تصانيف كثيرة، منها أسباب اختلاف الفقهاء للدكتور عبد الله التركي، رسالته للدكتوراه كانت في هذا الباب. أسباب اختلاف المفسرين للدكتور سعود الفنيسان. المهم الكتب في هذا الباب كثيرة، وأنا يعني أؤكد على طالب العلم أن يقرأ في هذا الباب، لأن القراءة فيه تجعل الإنسان يحترم علماء الإسلام ويكن لهم تقديرا، ويعرف ما هي الأسباب التي أدت إلى اختلافهم، ولماذا فلان قال بكذا مع أن الحديث الصحيح ثابت في هذه المسألة. يا أخي الحديث هذا ما بلغهم، إذن أنا عرفت لماذا قال بهذا وهلم جرى. قال: ومن أسبابه عند المفسرين. نحن الآن سنذكر أسباب اختلاف المفسرين دون سائر العلماء في الفنون الأخرى. الوقت طيب. أي. بهذا نصل إلى نهاية هذا المجلس، ونكمل في المجلس القادم بإذن الله جل وعلا. صلى الله عليه وسلم.